إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي فحقق يا إلهي فحقق يا إلهي حسن ظني. إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي، وما لي حيلة إلا رجائي. وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من ذلة لي في الخطايا، فكم من ذلة لي في الخطايا. فكم من ذلة لي في الخطايا. فكم من ذلة لي في الخطايا. وأنت علي ذو فضل